طب بالنسبة للمرأة تنجب كل عام، هل يجوز لها الاستعانة بما يسمى الآن بالأولاد أو نحو ذلك لتطويل الفترة ما بين الولدين؟ ولماذا؟ يعني يقولون هذا أدى بالنسبة للتربية وصحة الأم ونحو ذلك. لا يجوز. لا يجوز. لسببين اثنين. السبب الأول أن تركيب اللولب يقتضي كشف العورة، والولد بالنسبة لي طبيبة، والكشف عن العورة حرام لا يجوز إلا بالضرورة، فإذا لم يكن هناك ضرورة إلا هذه الفلسفة العصرية فذلك مما لا يساوي إلا أن تكشف عن عورتها أمام طبيبة، وقد يوصف لها وسيلة أخرى لا تستلزم الكشف عن عورتها، فهي ذاك نقول بكراهة هذا العمل ما فيه من تقليل أمة الرسول عليه السلام الذين يفاخر بكثرة عددهم الأنبياء يوم القيامة، كما صرح بذلك عليه الصلاة والسلام الحديث المعروف ألا وهو قوله تزوج الوليد الوديد فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة، هذا بخلاف آل القول بالكراهة، بخلاف ما لو كان الدافع على تحديد نسلها أو بالتعبير الآخر العصري تنظيم نسلها هو عقيدة تتنافى مع القضاء والقدر، مثلا خشية الفقر ونحو ذلك مما كان دافعا لأهل الجاهلية على أن يأجوا البنات في التراب يؤدى عرض لكشف العورة. نعم. أنت قلت شيء واحد. تفضل. لأن قلت لسببين اثنين، فذكرت أظن سبب واحد والثاني ما ذكرت. أنت قلت لا يجوز السببين. ذكرت السببين. ذكرت السببين. أظن. أثنان الكلام. نعم. السبب الثاني هو ما ذكرته أخيرا من تقليل النسل. نعم. وإن كان هذا ليس يعني مستوجبا للتحريم إلا في بعض الحالات التي ذكرتها مؤخرة. يعني كأن القول العام بالكراهة. أي نعم. فبقى سؤالين ما شاء الله. نعم.